إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التطرف هو أن يتبنى المرء طرفا من الطرفين وأن يترك الوسط. ونحن في كل جمعة نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، سواء كان الإحداث تشددا في الدين وإفراطا أو كان جفاء وتفريطا. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا تسلكون أواسط الأمور، سواء في الاعتقاد أو في العمل. وهذا منهاج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يكرر في كل مرة أن خير الهدي ما كان عليه، وأن شره هو المحدث في الدين ما خالف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان تحذير الله عز وجل في غير آية من كتابه، في خطابه لأهل الكتاب والخطاب لنا، في خطابه لأهل الكتاب والخطاب لنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. على طريقة العرب: إياك أعني واسمعي يا دار، أيها المسلمون لا تغلوا في دينكم. بعض الناس يظن أن التشدد من صميم الدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن التشدد في الدين مهلكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتشددون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كررها مرارا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر عام في كل تنطع، حتى إن الناس تبغض المتنطع في الأمور العادية والأمور العرفية والمعاملات اليومية، حتى في البيع والشراء أو في معاملات الأهل في البيوت أو نحو ذلك، كل تشدد مذموم. لأنه خروج عن الوسط، لأنه غلو. لا تغلو في دينكم، إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. متى قاله صلى الله عليه وسلم؟ قاله وهو يأخذ الحصوات الجمرات الصغيرات كأمثال الحمص صغيرة، ليرجم بها في الحج الأكبر في حجة الوداع، فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. أنه يعلم أنه سيأتي أقوام يأتون بالأحجار الكبيرة، ومن يأتي بالحزام الجلد، ومن يأتي بكذا، ويحسب أنه يتقرب إلى الله بهذا. نقول له فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، لا تحسب أنما تأتي به من مبالغات في الدين قرب إلى الله رب العالمين، طالما لم تسلك النهج الأسنى الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا فرموا، وقس على ذلك غيره، بمثل ما فعلت فافعلوا. وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو، المجاوزة للحد والمبالغات التي ربما يمتلح الناس عليها. لا، بل صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، وقس على ذلك سائر الأمور، وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله، نعم، فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله. ما النتيجة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور كثير المغفرة، رحيم عظيم الرحمة سبحانه وتعالى. والذين يخالفون سواء يمنة أو يسرة، إفراطا أو تفريطا، غلوا أو جفاء، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة والمعافاة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكنى بأبي إسرائيل واقفا في الشمس، لا يقعد ولا يستظل، صائم. فقال النبي: ما بال الرجل؟ قالوا: إنه قد نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. أن الصوم مأمور به على الوجه الذي شرعه رسول الله، وأما أن تعذب نفسك حتى ولو كانت النية حسنة فلا، لم يأتي به الشرع. أن يقوم ولا يقعد، أو أن يضحى في الشمس ولا يستظل، ما الذي بعثه على ذلك؟ هل أراد سوءا؟ هل أراد بذلك شرا؟ لأنك لما تقول للبعض لا تفعل هذا ليس من الدين، يقوله: ما أردت إلا خيرا، أنا أتقرب بذلك إلى الله. الرجل لم يرد بذلك إلا وجه الله، ولم يرد بذلك إيذاء أحد من الخلق، ومع ذلك نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوتات رسول الله يتساءلون عن عباداته، فكأنهم تقالوها، ثم قالوا: إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلا. فقال أولهم: أما أنا فأعتزل النساء، لن أتزوج النساء. هذا تقرب إلى الله؟ نعم، أراد به التقرب إلى الله، لكنه ليس من هدي رسول الله. وأما الثاني فقال: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. يا الله، هذا لو في زماننا لا صنعنا منه الأساطير. وأما الثالث فقال: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. ثلاثة أمور جليلة عظيمة، ونيات حسنة عظيمة، ومع ذلك انظر ماذا قال النبي المصطفى والرسول المنتقى صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة. قال: من رغب عن سنتي فليس مني. كلمة شديدة جدا. الذي أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين. قال لهم: من رغب عن سنتي فليس مني. أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قد يقول قائل: ولما؟ أجابهم هكذا صلى الله عليه وسلم: لأنه سيأتي أقوام وأقوام وأجيال وأجيال، وتندلس معالم الدين وتتبدل الشرعة الشريعة كما حدث في الأمم السالفة السابقة، ولكن هذه هي الأمة الخاتمة والنبي الخاتم، فلا نبي معنا. فوضح لنا سائر الأمور وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. بيّن كل شيء كما قال أبو الدرداء: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وعندنا طرف منه، أي علم منه، أو كما قال، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وأخبرتكم به، أو شيء يباعدكم عن النار إلا وأخبرتكم به، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فوضح لنا الأمور. إذن الوسط خير الأمور، الوسط ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن الله عز وجل قال في النفقة في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك فرق. لم يسرفوا، الإسراف مجاوزة الحد في الإنفاق فيدعو أهله محتاجين، ولم يقتروا، لم يبخلوا، لم يشحوا بما في أيديهم، ولكن بين ذلك قوام. وقس على ذلك غير ذلك من الأمور، حتى في المطعم والمشرب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى في الأكل وشربنا، حتى في اللباس، في الملبس، فيما تلبس وتلبس أولادك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البس ما شئت، ما أخطأتك تمثال. سرف أو مخيلة، سرف إسراف وتبذير، ومخيلة تكبر. البس ما شئت ودع ما شئت، ما أخطأك التكبر على الناس، والسرف الإسراف. إذن النبي بيّن لنا النهج الوسط والسنة المتبعة والطريق إلى الجنة، ومع ذلك أقل الناس وأسرفوا وخالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك من يتشدد في الدين ويحكم على الناس بالكفر. المسلم الذي يصلي بجواره، الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد عليه هذا، وهذا ابتلي به الأمة أول ما ابتلي الذين كفروا المسلمين. في المقابل هنالك من يرى المعاصي لا شيء، وطالما القلب أبيض خلاص ما فيش مشكلة، لا هذا صواب ولا هذا صواب، الصواب بين ذلك. نعم نحذر من المعاصي ومن الكبائر ومن المحدثات في الدين وغير ذلك من الأمور، نحذر الناس منها، كما نحذر الناس مما يضرهم في دنياهم، ولكن لا نحكم عليهم بالمروق من الدين والخروج من الدين، فضلا عن ان تستحل الاموال والانفس والدماء ونحو ذلك. بعد هذا ظهر اناس يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل اناس يغارون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نعظم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهم ونجلهم، لكن لا نرفعهم عن منزلتهم. كذلك أناس يغالون بالطعن في الصحابة والوقيعة فيهم رضي الله عنهم وأرضاه وأناس يغالون في الجانب الآخر، أنت لا تغلو في دينك ولا في شيء من أمورك، ولكن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلى هالك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على مرضيه وأن يجنبنا معاصيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة فقال له: يا إمام، إني أريد أن أحرم من المسجد النبوي. فقال له: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ وما هي إلا خطوات أتقرب بها إلى الله. كل من حج واعتمر منكم من المدينة مدينة رسول الله رزقنا الله وإياكم ذلك مرارا وتكرارا آمين، يعلم أنك بعد مجاوزة المدينة والانتقال من المدينة تجاه مكة بمدة تنزل في الميقات في أبيار علي الآن وهي ذي الحليفة اسمها قديما لتحرم. ماذا أراد الرجل؟ أراد أن يحرم من المسجد ويسلك هذا الطريق كله محرما. أراد خيرا؟ نعم. الذي يأتيه خير في الصورة؟ نعم، ليس شرا. هل يضر احدا؟ الجواب لا. فلما يقول الامام له: اخشى عليك الفتنه في الدين. قال: واي فتنه؟ وما هي الا خطوات اتقرب بها الى الله. قال: واي فتنه اكبر من ان تظن ان تسبق الى خير لم يسبق اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. روى الدارمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه اتى مسجد الكوفه ساعه السحر، دخل المسجد يصلي فوجد حلقا حلقا وعلى راسها رجل يقول: كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، حمدوا 100. ما تعرض لهم بشيء، لماذا؟ هناك كبير يرجع إليه. قال: فذهبت إلى بيت أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فوجدت تلاميذته عند الباب. متى؟ ساعة السحر قبل الفجر. تلاميذ الطلبة ينتظرون العالم ليخرج إليه، صلوا الفجر ثم يتلقون منه العلم. تربية. فانتظر معهم: من هذا أبو موسى الأشعري الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم واليا وقاضيا على اليمن؟ يعني رجل له ثقله، عالم، قاضي كبير، مع ذلك ما تقدم، لأن ابن مسعود من السابقين. حتى إن أبا موسى يقول: لما أسلمت ما كنت أظن ابن مسعود إلا من آل بيت النبي، يراه مع النبي في الذهاب وفي الإياب رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرج ابن مسعود قال له: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في مسجد الكوفة أمرا أنكرته. لماذا أنكره؟ ما رآه في عهد النبي. وما رأيت إلا خيرا. يعني لا ناس بتقطع بدون بعض ولا بيعملوا، لا، ده بيسبحوا ويكبروا ويحمدوا الدنيا تمام. وما رأيت إلا خيرا، ولئن عشت ستراه. فلما رآه ابن مسعود دخل ورآه قال مقولة احفظها. قال رضي الله عنه وأرضاه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، يعني مات قريبا، ودينه لا يزال غضا طريا صلى الله عليه وسلم. الكلمة إما أن تكونوا على هدي هو أهدى من هدي محمد أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة ليس لها ثالث، إما الوسط وإما انحراف بغلو أو بجفاء بإفراط أو تفريط، إما إنكم على هدي هو أهدى من هدي محمد وهذا لا يقوله مسلم أو تفتتحوا باب ضلالة أي فاتركوها. يقول الراوي فكان عامة هؤلاء ممن يطاعنوننا يوم النهروان، كانوا مع الخوارج الذين كفروا الصحابة والمسلمين واستحلوا دماءهم وخرجوا عليه في السنين. ابتدأت البدعة بالغلو حتى ولو في الذكر، هذا الغلو هو الهلكة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما، نحن مصابون بالغلو في أشياء كثيرة، غلو في حياتنا اليومية وفي حياتنا العادية، حتى الناس عندها غلو في الأمور الترفيهية، حتى في تشجيع الكرة تعصب وغلو، وفلان مات بسبب فريقه اتهزم أو حدث له شيء، يتهزم ولا ما يتهزمش ولا يحصل، وفلان قتل فلانا لأجل كذا، وفلان أمور مغالاة وليس دينها كذا، غلو في الأمور العادية، غلو حتى في المطعم والمشرب، الإنسان يكلف نفسه فوق طاقته لما يراه في التلفاز أو على شاشات الهواتف الذكية، فيرى أطعمة أو أشربة أو ملابس فيكلف نفسه فوق طاقته، والآن يفتحون له باب التقصير فيكلفونه فوق طاقته، امشي على جنب، لا تكلف نفسك فوق طاقتك، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. الناس تغالي في الجمهور، هذا غلو أيضا، يقول لك الجيمة بجد كده وفيها تسمع أفكار خيالية، ما هكذا كانت الحياة قبله. نعم الآن الأمور تختلف، لكن وسطا لا سرفا ولا شططا، غلو في أشياء كثيرة حتى في تربية الأولاد، هناك من يدخل على الولد، الولد إمكانياته لا تستطيع، هو يريد ابنه يكون كذا، هو ما عنده الأهلية، لا تحمله فوق طاقته، أو ابنتك أو زوجتك، أو أنت لا تكلف أباك شططا فوق طاقته، لا تغالي في أي شيء في أمورك كلها، كل إنسان له طاقة له قدر يستطيع أو لا يستطيع. الخروج عن هذا الوسط هو الذي يوقع في الحرج في الدين أو في الدنيا، فاتق الله عز وجل، ودائما تعبد لله عز وجل بالنية بالقلب، وتعبد لله عز وجل بموافقة الهدي قدر الاستطاعة في الظاهر في العمل، حتى تلقى الله عز وجل على ذلك، تشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، لا مدعو حق إلا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسيأتي الموت يوما لا محالة، الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير الجميع، فإذا أتى الموت أتاك على خير فيا بشراك. نسأل الله حسن الخاتمة، وأن نلقاه سبحانه لا مغالين ولا مجافين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلو في الدين، نعوذ بك من الإفراط والتفريط، ونسألك اللهم موافقة الوسط الذي يرضيك، وما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا